ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأودارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الآيات القرآنية الكريمة ثمرتها إيجاد الإيمان الصحيح ثمرتها بعد إيجاد الإيمان الصحيح ثمرتها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وثمرة طاعة الله ورسوله سعادة الدارين والكمال فيهما كما أن الكفر موت والأموات هلكا لا يكملون ولا يسعدون هذه الآيات الكريمة من سورة النحل المكية ومكة يوم نزلت هذه السورة وغيرها من المكيات أهل مكة كفار مشركون فهي تخاطبهم بما ينبغي أن يعلموه ويعرفوه حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يصطرحون بين يدي الله يأمرهم فيفعلون ينهاهم فيتركون إلى أن يكملوا ويسعدوا في هذه الدنيا ثم كمالهم وسعادتهم في الدار الآخرة كمال السعادة والحق فلنستمع ماذا يقول تعالى موضحا مقرعا ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ألم يروا إلى الطير والطير جمع طائر اسم جنس يدخل فيه كل طائر كبيرا كان أو صغيرا في أي مكان كان سمي الطير طيرا لأنه يطير في الجو ألم يروا بأعينهم الطير مسخرات مذللة في جو السماء من خلقها يستطيع أحد يقول إلهي العزة أو منات أو هبل أو يقول عيسى أو مريم من ذللها من سخرها في جو السماء ثم كيف تطير وتضم أجنحتها وتمسك وتطير وتصف صفوفا وتطير هذه وحدها تقول اشهدوا ان لكم ربا والها لا اله غيره ولا رب سواه فتعرفوا اليه وتقربوا منه بالطاعه والعباده ومن سوره الملك اولم يلقوا فقام صافات ويقبضن اي اجنحتهن ما يمسكهن الا الرحمن ذي وحدها لمن كان له عقل يعقد الأشياء ويفكر يعرف أننا مربوبون مخلوقون وأن خالق هذه الكائنات هو إلهنا وربنا الذي لا رب لنا سواه رؤية بصرية إلى الطير مسخرات مدللات في جو السماء، أي ما بين الأرض والسماء، هذا الجو. ما يمسكهن إلا الله، لا عمود ولا خشب ولا حبل ولا في الجو. من يمسك؟ الله. ما يمسكهن إلا الله عز وجل حسب سنته في خلقه وتدبيره في ملكوته. هل يستطيع أحد أن يقول سيدي فلان هو الذي يمسكها، أو نبي الله فلان يمسكها، فضلا يقول اللات صنم أو العزاء أو صليب يمسكها؟ لم يبق إلا كلمة الله، فلا إله إلا الله. ومن نزل عليه هذا الكلام يتلوه علينا ويقرأه، كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل أن يكون غير رسول الله، فكيف يكذبون برسالته والرسالة بين يديهم؟ العجب. ولكن مكر الشياطين. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، ما أقلك فهو أرض وما أضلك فهو سماء، العلو. ما يمسكهن والله أحد إلا الرحمن جل وجل، إلا الله. قال تعالى: إن في ذلك الذي سمعتم فيه ماذا؟ لآيات، علامات، كل علامة تدل على أنه لا يعبد بحق إلا الله، وعلى أن من نزلت عليه هذه الآيات رسول الله، وأن البعث الآخر حق. فيا عباد الله اعبدوا ربكم لتكملوا وتسعدوا. ولكن خص بالآيات المؤمنين لقوم يؤمنون، لأنهم أحيا. ما زلت أقرر، المؤمن حي بدليل أنه يسمع النداء ويجيب، يمتثل الأمر فيفعل النهي فيترك. والكافر ميت، لا يجيب نداء ولا يفعل أمرا ولا يترك مكروها، ميت لا يعقل ولا يفكر. كيف تعيش أوروبا واليابان والصين والروس وأمريكا على سطح هذا الأرض وهم يشاهدون الطير، ما يسألون لما خلق هذا الطير، من خلقه، لما ما يسألون، يخافون أن يقال الله آمنوا به. لا لا لا لا لا، تريد أن تعطل حياتنا في الأكل والشرب والنكاح، والله ما هو إلا هذا السبب. مسخرات في جو السماء، ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك الذي رأيتم بأعينكم لآيات لقوم يؤمنون. أما الملاحدة، أما العلمانيون، أما الكفر والمشركون، فلا يجدون في ذلك آية ولا يسعون، عميان أموات. أنت جالس يوضع بين يديك طعام أو شراب، ما تسأل من أتى به كيف وجد، فقد تركك البهيم. لا بد جاء به واحد وضعه بين يديك، كيف يكون هكذا؟ وهم يقولون الكون كله كان هكذا، لا إله، والحياة مادة. ألا لعنة الله عليهم من كفر فجرى مشركون. ثم قال تعالى: هذه الأولى نعمة وإلى لا؟ الطير ما ننتفع به، ما نستفيد منه الكثير نستفيد. هذه نعمة. النعمة الثانية يقول تعالى: والله. من هو الله هذا؟ ربنا، خالقنا، خالق الكون والكائنات كلها، رابع السماوات، باسط الأرض، المحيي، المميت، المعطي، المانع، الضار، النافع. الله الذي لا إله إلا هو، ربنا ورب كل شيء، اسمه الأعظم الله. فلهذا لا يحل لك أن تدخل بسم الله الحمامات والمراحيض وهو في جيبك. الله. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، السكن حيث تسكن، الجدران الأربعة تحيط بك تسرك فتنزل أنت وتسقف المكان يصبح سكنا لك. أي هذه البيوت التي تسكنونها. قد تقول كيف جعلها الله؟ أنا بيدي ويداك من صنعهما وقدرتك وطاقتك من أوجدها والطين من أوجده والماء من جاء به. حتى تقول أنا الله خالق كل شيء. جعل لكم من بيوتكم التي تسكنون سكن تستريحون فيها وتسكنون من التعب والقلق والحيران. وجعل لكم من جلود الأنعام. المراد من الأنعام الإبل البقر الغنم الماعز الضان. وجعل لكم من جلود الأنعام ماذا؟ بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم يوم تنقلكم وسفركم من منطقة إلى أخرى طلبا للعشب ورعاية الغنم. القباب والخيام هذه من جعلها الله؟ من أي مادة؟ من جلود الأنعام، من صوفها، من شعرها. من خلق الصوف والشعر؟ من أوجد هذه الأنعام؟ من يقول سوى الله؟ لا إله إلا الله. وجعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا هي الخيام والقباب تستخفون خفيفة تحملونها على البعير وإلى السيارة وتنصب حيث شئت أن تنصبها قبة وإلى خيمة. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا بيوتا تستخفونها أي تحملونها خفيفة ما هو كالعمارة بالطين واللبن. تستخفون يوم ظعنكم أي ارتحالكم إذ كان وما زالوا يتبعون المطر والكلا والعشب ينصبون خيامنا وبعد يرتحلون ينقلون وينصبون في مكان ثاني. والآن حتى الجيوش تحت عند هذه الخيام كل الدنيا تستعملها. تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم كذلك. ومن أصوافها وأوبارها وأشهارها أي وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار البقر وأشعار الماعز جعل لكم أثاثا ومتاعا إلى حين. الأثاث الفرش منين مصنوعة؟ أليس من السوق والوبر والشعر؟ ما ذكر الكتان لأن المنطقة هنا والقرآن ينزل ما فيها كتان ولا قطن لكن ويخاطب الموجودون والآية تنزل. والله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا للبيت ومتاعا للسكن والاستراحة عليه ولباسه إلى حين إلى فصل معين ويبلى ويوما. لكن ننتفع باللباس وبالفراش وبالغطاء وبكذا موقتا الى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا يعرفهم بنفسه ليعرفوه فلو عرفوه قالوا الحمد لله امنا بالله وكذلك كان. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. الظلال ظلال الأشجار ما فيها ظل في الشجار كيف يكون الظل؟ ظل الجبال ما يكون ظل بل توقف ناقتك تجد ظل تحتها تنتفع بهذا الظلال. ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا غيران يحفرون في الجبل وينزلون فيها أيام الحر من شدة الحر أو أيام البرد من البرد كانوا يفعلون هذا. الأكنان جمع كن ما يكنك ويحفظك من الحر والبرد. من جعل هذا؟ ليس إلا الله ما تقول الفاس ولا المهندس. الله خالقها وخالق المهندس والفاس بيده يحفظ الأرض ليس إلا الله. والله هو الذي جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل جمع سربال القميص قمصان تقيكم الحر والبرد أيضا، الذي يقي الحر يقي البرد أيضا، وسرابيل تقيكم بأسكم، ألا وهي أدوات الحرب. سرابيل الحرب الدروع واللماءات، ما تقون بها الرصاص أو تقون بها السيف والرمح. سرابيل تقيكم بأسكم، هكذا يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كهذا كذلك يتم الله نعمته عليكم لعلكم تسلمون له وجوهكم وقلوبكم، فتؤمنون به وتعبدونه وحده ولا تعبدون معه غيره. مسألة فقهية، الجلود جلود الميتة، إذا مات البعير أو البقر أو الثور أو الشاة، الجلد جلد الميت لا يصح استعماله ولا الانتفاع به إلا بعد دفغه بمواد الدباغ، وحينئذ يطهر. دباغ الجلود طهورها أو طهور. لكن بعض أهل العلم يقول كالمالكية، ما نستعمل في السائل في الماء أو العسل، نستعمل الجلد إذا دبغناه نستعمله ككيس من الأكياس نعمل فيه كذا، أما نعمل فيه زيت أو سمن أو عسل ما ينبغي، لأن النفس ما ترضى بهذا جلد ميتة. وأما الرسول فقد عمم رحمة بالأمة، أيما إهاب دبغ فهو طهور، أيما جلد من الجلود دبغ فهو طهور، سواء كان من ميتة أو من حية، وهذا أرحم وأوسع. أما عظامها ولحومها فلا تحل. هكذا يقول تعالى: يعرفنا بنفسه لنؤمن به ونحبه ونعبده. يقول: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. كذلك يتمك هذا الإتمام نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هيا نسلم لله عز وجل. ماذا نعطيه؟ نعطيه أولا قلوبنا. يا أبناء الإسلام، قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، طول عمرك قلبك لا يتقلب إلا في طلب رضا مولاة عنك، فلا ترهب ولا تخف ولا تحب ولا إلا بإذنه، لا تأكل ولا تشرب إلا بإذنه، لا تركب ولا تنزل إلا بإذنه. تعطيه قلبك وتعطيه وجهك. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أما أن تلتفت إلى كائن من الكائنات بقلبك ووجهك تدعوه، تستغيث به، تناديه، تشكو إليه همك وغمك، تطلب منهم تفريج كربك، تفعل كذا، هذا معناه أنك أعميت بصرك عن ربك وعرفت عنه والتفت إلى غيره، مع أن هذا الغير سواء كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من أولياء لا يملك لك ضرا ولا نفعا، ولا يقدر على أن يعطيك شيئا أو يمنعك آخر بحال من الأحوال. اللهم إلا إذا كان أخوك إلى جنبك أو معك حي يسمع نداك ويجيب، لا بأس أن تقول أعني ساعدني امشي معي كذا، أذن الله في هذا مع التحفظ على شرط تكون في حاجة إليه، فلا بأس تقول يا إبراهيم ناولني كذا أو أمسك هذه حتى آتي. أما أن تنادي غائبين أنت تعرف أنهم غير موجودين، أموات لا يسمعون، وتناديهم تغيظ الله عز وجل وتبغضه تتحداه، السميع البصير العليم الخبير، تنسى وتعلن وتنادي مخلوقات يا سيد فلان يا سيد فلان. يا ويل الذين نشروا هذا الشرك وهذا الباطل في أمة الإسلام، يا ويلهم من ربهم، وسوف ينزل بهم عقوبته في الدنيا والآخرة. الله ليس إلا الله هو الذي جعل وجعل وجعل وجعل من أجل أن نسلم قلوبنا ووجوهنا، لا ما ننظر إليه ولا نقلب قلوبنا إلا في رضاه. هكذا يقول تعالى لعلكم تسلمون، ليعدكم بذلك إلى إسلام قلوبكم ووجوهكم لله بالانقياد والطاعة له. إذا أمر استجبنا وفعلنا، وإذا نهى استجبنا وتركنا. إذا طلب منا أن نحب نحب، وإذا طلب منا أن نكره نكره، لأننا عبيده وبين يديه، وهو سيدنا وإلهنا لا إله لنا غيره. ثم قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يا رسول الله إن تولوا وأعرضوا وأبوا أن يستجيبوا، أبوا أن يسمعوا هذه النداءات، أبوا أن يبقوا هذه الآلاء والنعم وأعرضوا، فلا تبالي بهم، مهمتك البلاغ البين بلغت، ولا تبالي بهم استجابوا أو لم يستجيبوا. وهذه صالحة لكل مؤمن ومؤمنة، أيما مؤمن يوجه دعوة خير أو معروف أو إحسان إلى اثنين أو ثلاثة أو فرد، عليه أن يبين فقط، فإن استجابوا جزاهم الله على استجابتهم، وإن رفضوا لا يضرك ذلك بل أجرك على الله. أيما مؤمن في أي مكان يدعو إلى الله بأن يعبد وحده ولا يعبد سواه، بأن يطاع فيما يامر به وينهى عنه، عليه البلاغ المبين فقط، يفصح ويبين، وبعد ذلك ما هو مسؤول إذا لم يستجيبوا. يقول إذا أنا أترك ما استجابوا نتركهم، لا ما تترك، واصل دعوتك، استجاب من استجاب وأبى من يأبى، وأنت مأجور، وما عليك إلا البلاغ وقد بلغت. هذا رسول الله يقال له هكذا. فإن تولوا يا رسولنا عنك وأعرضوا وأبوا أن يستجيبوا بأن يؤمنوا بالله وحده ويعبدوه، فما عليك إن فأنت إلا البلاغ فقط، فلا تكرب ولا تحزن. البلاغ المبين، ما ننسى هذه الكلمة، يجب أن نبين لمن نخاطبهم، لمن ندعوهم، لمن نطلب منهم أن يتوبوا، لا بد من البيان. أما الكلام المجمل غير واضح ما تقوم به الحجة عليهم ولا تنتهي أنت من رسالتك، لا بد البيان. ثم قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إي والله يعرفون نعمة الله. الآن أكثر المثقفين في أوروبا والأمريكان والصين عرفوا الإسلام، بلغهم بهذه الآلات والوسائط عرفوا، لكن أبوا أن يتنازلوا عن كفرهم. القشط والروبان جلهم عرفوا أن الإسلام حق، ولكن يكفرون بنعمة الله عز وجل. يعرفون نعمة الله التي هي الإسلام، دين الله لعباده، ولا نعمة أعظم من نعمة الإسلام. يعرفونها ثم ينكرونها، يأبون أن يدخلوا في الإسلام. والمسلمون أنفسهم أكثرهم يعرفون نعمة الإسلام ويأبون أن يسلموا، يعيشون متمردين فسق فجر في كل مكان. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. أكثرهم الكافرون أي الجاحدون لله وكتابه ورسوله ولقائه. معاشر المستمعين اسمعوا هذه الآيات من الكتاب، من الزاد بصيرة ومعرفة. ما زال السياق الكريم في تقرير التوحيد والدعوة إليه وإبطال الشرك وتركه. فيقول تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. فإن في خلق الطير على اختلاف أنواعه وكثرة أفراده وفي طيرانه في جو السماء أي في الهواء وكيف يقبض جناحيه وكيف يبسطها ولا يقع على الأرض، فمن يمسكه غير الله بما شاء من تدبيره في خلقه وأكوانه. إن في ذلك المذكور لآيات عدة تدل على الخالق وقدرته وعلمه وتوجب معرفته والتقرب إليه وطاعته بعبادته وحده، كما تدل على بطلان تأليه غيره وعبادة سواه. وكون الآيات تقوم وكون الآيات لقوم يؤمنون هو باعتبار أنهم أحياء القلوب يدركون ويفهمون، بخلاف الكافرين فإنهم أموات القلوب فلا إدراك ولا فهم لهم، فلم يكن لهم في ذلك آية أبدا. وقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا أي موضع سكون وراحة، وجعل لكم من جلود الأنعام أي الإبل والبقر والغنم بيوتا أي خياما وقبابا تستخفونها أي تجدونها خفيفة الحمل يوم ضعنكم أي ارتحالكم في أسفاركم وتنقلاتكم ويوم إقامتكم في مكان واحد كذلك. وقوله: ومن أصوافها وأوزارها وأشعارها أي جعل لكم منه أثاثا كالبسط الفوش الأشياء الأكسية متاعا تتمتعون بها إلى حين دلاها وتمزقها. وقوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق أي من أشياء كثيرة، جعل لكم ظلالا تستظلون بها من حر الشمس، وجعلكم من الجبال أكنانا تكنون فيها أنفسكم من المطر والبرد أو الحر وهي غيران وكهوف في الجبال، وجعل لكم سرابيل قنطان تقيكم الحر والبرد، وسرابيل هي الدروع تقيكم بأسكم في الحرب تتلقون بها ضرب السيوف وطعن الرماح. أليس الذي جعل لكم هذه كلها أحق بعبادتكم وطاعتكم؟ بلى وربك أبى. وهكذا يتم نعمته عليكم، فبعث إليكم رسوله وأنزل عليكم كتابه ليعدكم للإسلام فتسلموا. وهنا وبعد هذا البيان الواضح والتذكير البديع يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإن تولوا أي أعرضوا عما ذكرتهم به فلا تحزن ولا تأسف، إذ ليس عليك نوداهم، وإنما عليك البلاغ المبين، وقد بلغت وبينت، فلا عليك بعد شيء من التبعة والمسؤولية. وقوله: يعرفون نعمة الله أي نعمة الله عليهم كما ذكرناهم بها، ثم ينكرونها فيعبدون غير المنعم بها، وأكثرهم الكافرون أي الجاحدون المكذبون بنبوتك ورسالتك وبالإسلام يا رسول الإسلام. كيف ترون القرآن الكريم كتاب هداية وإلا لا؟ والله لو كنا نجتمع عليه بنسائنا ورجالنا طول حياتنا من المغرب العشاء لما كانت الحياة هكذا ولتغيرت رأسا على عقب، لكن صرفون عنه حولوه للموتى من أندونيسيا إلى موريتانيا. لا يجتمع اثنان على القرآن إلا على ميت فقط، أما يتداولون الآيات ويتدارسون غير موجود. هداية الآيات. أولا لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون، لا ينتفع بآيات القرآن وآيات الكون فيؤمن إلا المؤمن فقط. لماذا؟ لأن الكافر ميت ما هو محيا. لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون لحياة قلوبهم، أما الكافرون فهم في ظلمة الكفر، لا يرون شيئا من الآيات ولا يبصرون، وخاصة آيات الكون، الشمس، القمر، الكواكب، المياه، الأمطار، النباتات، الأطعمة، هذه من خلقها؟ من أوجدها؟ لما ما يسألون؟ يخاف أن يقول الله آمنوا قولوا لا، أموات وإلا لا، ما يشاهدون. وإلا آية الشمس فقط كافية تدل على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته ووجوب طاعته وعبادته، فقط الشمس. من خلقها؟ من كوكبها؟ من أنارها؟ من دفعها في حرارتها؟ من يجولها وينتقل بها مكان إلى مكان؟ ليس أحد، بل الله هو الذي فعل. ثانيا مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته ونعيمه تتجلى في هذه الآيات الأربع، وهي تتجلى في هذه الآيات الأربع. ومن العجب أن المشركين كالكافرين عمي لا يبصرون شيئا منها، وأكثرهم الكافرون. ثالثا مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هداية القلوب، لأنه ما وكل إليه أن يهدي القلوب، ما يستطيع، ما في قدرته أن يهدي قلوب الناس، ولكن فقط مهمة البيان. مهمة الرسول التي عهد بها إليه ليست هداية القلوب، وإنما هي بيان الطريق بالبلاغ المبين. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بكتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم.